أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون، يصح أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سائق، والجمع من أجل التعظيم. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني أحبار اليهود. ويجوز أن يكون الخطاب للمسلمين لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، لأن بعض الأنصار رضي الله عنهم حرص كل الحرص على إيمان اليهود، لأنه تربطهم به علاقة رضاعة أو معاملة أو حلف وجوار، كانوا يودون ويحرصون على إيمان اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا لهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، وقد كانت هذه سوابقهم، هذه أعمالهم، لا مطمع في إيمانهم. أفتطمعون، والهمزة هنا للاستفهام، والاستفهام هنا إنكار واستبعاد، يعني بعيد كل البعد. ودخول حرف الاستفهام يجيئه، وحرف العطف بعده يأتي بعد ثلاثة حروف. حرف الاستفهام يمكن أن يكون قبل ثلاثة حروف من حروف العطف، وهي الفاء، مثل قوله جل وعلا هنا أفتطمعون، والواو كما سيأتينا قريبا أولا يعلمون، وثم أثم إذا جاءت قبل ثم. إن المراد بهذا العطف والاستفهام، قالوا إن هذه الهمزة مقدمة من تأخير همزة الاستفهام، لأن لها عند العرب الصدارة، قالوا هذه مقدمة من تأخير، يعني جاءت الهمزة قبل حرف العطف، والأصل أولا أن حرف العطف ثم تجيء الهمزة. أو تطمعون أو لا يعلمون وألا يعلمون فأتطمعون فأتطمعون، يعني فاء العطف والهمزة تأتي بعدها، فأتطمعون وألا تطمع ألا يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم، أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، كثير في القرآن. فقيل إنها مؤخرة، إنها مقدمة من تأخير، وقيل إن حرف العطف عاطف على مقدر يفهم من السياق. أفتطمعون أما علمتم أسرارهم وأتطمعون، يعني أن الحرف العطف عاطف على مقدر، والقول الأول هو قول الجمهور أنها مقدمة من تأخير حتى لا يكون هناك تقدير، لأنه كلما أمكن الشيء بدون حذف ولا تقدير فهو أولى. والله جل وعلا يقول في هذه الآية الكريمة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حرصوا على إيمان اليهود لأنهم أهل كتاب وأهل علم، وإذا آمنوا يكون في إيمانهم عز للإسلام والمسلمين، وإذا آمن أحبار اليهود وعلماءهم آمن العامة منهم لأنهم تبع لهم. لكن الله جل وعلا يبين لرسوله وللمؤمنين بأن إيمان اليهود بعيد كل البعد. لما؟ لأن سابقتهم لا خير فيها، وهم تبع لأسلافهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، فريق بمعنى جماعة، وفريق اسم جمع لا واحد له من لفظة، اسم جمع يعني يدل على المجموعة وليس له واحد من لفظة، فريق قوم رهب، كل هذه تدل على الجموع. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله المراد هنا والله أعلم التوراة، سمعوه من موسى عليه السلام. والتوراة لا شك هي كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، فالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربعة كلها كلام الله جل وعلا، وهي غير مخلوقة، نزلت على رسل الله تكلم الله جل وعلا بها وسمعها جبريل ونزل بها على أنبياء الله جل وعلا عليهم الصلاة والسلام. وقد كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يحرفونه يغيرونه لمصالحهم الشخصية، إما من أجل رئاسة أو من أجل مال أو من أجل غرض من أغراض الدنيا، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. هذا التحريف بعد معرفتهم به، لأن التحريف مذموم، تغيير الكلام الحق إلى الباطل مذموم مطلقا، لكن إذا كان من العالم فهو أشد ذنب. يعني يأتيك الجاهل يفهم عن كلام الله غير مراده فتقول له لا لا ما ليس هذا هو المراد، فإذا فهم الجاهل غير مراد الله هذا تحريف لكنه جاهل ما يدري، فإذا قلت له لا الصواب كذا وكذا انقاد معك، هذا أسرع استجابة. لكن أولئك الخبثاء يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعلمون كلام الله حقا ويعلمون المراد من كلام الله فيحرفونه ويبدلونه ويغيرونه. غيروا صفة محمد صلى الله عليه وسلم بالتوراة موصوف بها صفة واضحة جلية كما قال الله جل وعلا عنهم: يعرفونه بهذه الصفة كما يعرفون أبناءهم، موصوف لهم بصفاته الخلقية فيحرفونها ويبدلونها. ربعة يقولون طويل مثلا، جعد الشعر يقولون سبط الشعر، يعني يغيرون الصفة حتى ما تنطبق على محمد صلى الله عليه وسلم الذي يشاهدونه، لأنه جاءهم في صفته أنه ربعة أدعج العينين جعد الشعر أبيض الوجه، إذا أراه اليهودي العامي قال هذا الذي في التوراة، فهم يغيرون الصفة الموجودة عندهم في التوراة يغيرون حتى ما تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. يأتون إلى الحكم النازل من الله جل وعلا في التوراة يبدلونه بحكم آخر. لما كثر فيهم الزنا والعياذ بالله رأوا أنه إذا أقيم الحد على الزاني يكون فيه إهلاك للكثير، وخاصة ما يزعمون أنهم من شرفاهم، فبدلوا الحكم، قالوا إذا زنى الضعيف والفقير يقام عليه الحد، وإذا زنى الشريف لا، يسود وجهه ويركب على حمار ويجعل وجهه إلى ظهر الحمار إلى خلف الحمار دبر الحمار ويمشى به في الأسواق، مع أن عندهم الرجم. ولما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا زنى فيهم رجل شريف، فما أحب أن يقيموا عليه الحد وما أحب أن يقيموا عليه حدهم هذا الذي جعلوه، قالوا هذا نبي رحمة وشريعة سمحة، يعرفون ذلك، فهل لا نذهب إليه ونعرض عليه نطلب منه الحكم يحكم على هذا؟ أكيد إن حكمه أخف من الحكم عندنا. فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد يا أبا القاسم هذا زاني نريد أن تحكم عليه. فقال عليه الصلاة والسلام ما هو الحكم الذي عندكم؟ قالوا يحمم وجهه ويركب دابة ويجعل وجهه على خلف ظهر دبر الدابة. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبوا يا رسول الله فيه الرجم. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة، قرأته بالتوراة، فأعطوها ابن صوريا عالم من علمائهم، فقرأ التوراة وقرأ ما قبلها وما بعدها، ما بعد آية الرجم وما قبلها، وقفز عن آية الرجم ووضع يده عليها هكذا. فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح واضحة جلية، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا اليهودي واليهودية. يقول ابن عباس رضي الله عنه كنت مع من حضر فرأيته يحنأ عليها، يعني يغطي على المرأة عن الحجارة، يريد الحجارة تكون في ظهره ولا في ظهر المرأة، فرجم حتى مات. هذا من التحريف، تحريف الآيات وتحريف الصورة والصفة، صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه يبدلونه، ولهذا استحب كثير من علماء السلف رحمة الله عليهم قالوا للمؤولة عندنا والذين يبدلون الكلام عن مواضعه مثل أهل البدع، قالوا ما يحسن أن نقول لهم مؤولة، وإنما نقول عنهم يحرفون، لأنه الوارد في كتاب الله في الذم. أما التأويل فمنه حسن ومنه قبيح، والتأويل ليس كله قبيح وليس كله حسن، لكن التحريف كله قبيح، تحريف ما في حسن، والله جل وعلا ذم المحرفين لكلام الله. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يعني من بعد ما علموه وعرفوه، يعني يحرفون عن علم ومعرفة، وهم يعلمون، يعلمون أنهم محرفون، ما يقولون لعلنا مصيبون في هذا لعلنا كذا، لا، يفعلون هذا الفعل وهم يعلمون أنهم مخطئون معترفون بخطائهم. فمن هذه صفته يحرف كلام الله، وكلام الله هذا المنزل عليهم اللي المفروض أنهم يحافظوا عليه ويعتنوا به لأنه شرف لهم، وكما قال الله جل وعلا عن القرآن وإنه لذكر لك ولقومك، فالقرآن شرف وذكر حسن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكذلك التوراة بالنسبة لليهود شرف لهم، وكان المفروض أنهم يحافظون عليها ويعتنون بها ويظهرونها ويعلنونها للناس ويدعون إليها، فكان المفروض أنهم يدعون الناس إليها ولا يفسدونهم ويحرفونها. قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ذلك، لا عن جهل ولا عن تأول، وإنما عن علم بأنهم مخطئون في هذا. اقرأ. يقول تعالى: أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم أن ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الأيام من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. الله جل وعلا وصفهم في آيات بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، يعني يبدلونه. وليس كلهم قد سمعها، ولكن هم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. قال السدي: هي التوراة حرفوها. وقال قتادة في قوله: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. وقال أبو العالية عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. نعت محمد يعني صفته عليه الصلاة والسلام. من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه. وقال السدي: وهم يعلمون، أي أنهم أذنبوا. وقال ابن وهب في قوله: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال: التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها، يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. وقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا صنف ثاني منهم، وهم منافقو أهل الكتاب. منافقو أهل الكتاب دخلوا في الدين الإسلامي ثم نافقوا لأجل أن يلتقوا بالمسلمين ويجلسوا معهم ويأخذوا علومهم وأخبارهم، وهم في الباطن مع اليهود مع الكفار من أهل الكتاب. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا التقوا بالمسلمين من المهاجرين والأنصار قالوا نحن معكم ونحن منكم ونحن مؤمنون بمحمد. ومنهم من يقول: نحن نعرف أن محمد نبي، لكنه نبي لكم، نبي للعرب وليس لليهود وليس لبني إسرائيل، وإنما هو للعرب. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض، يعني خلوا مع بني جنسهم مع أهل الكتاب مع الكفار منهم، قالوا، قال لهم أولئك الذين لم ينافقوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ أتخبرون المسلمين بما فتح الله عليكم ليكون ذلك حجة عليكم يحتجون بها هم عند ربكم أنكم مصدقون لمحمد؟ كأن كبراءهم يلومون هؤلاء المنافقين، يقولون: كيف تخبرونهم بما عندكم فيكون حجة لهم عليكم عند ربكم؟ كونوا عقلاء، لا تدلوا على أنفسكم لا تجعلوهم يحتجوا عليكم غدا عند ربكم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هؤلاء المنافقون منهم. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قال البعض الآخر الذين لم ينافقوا من باب الإرشاد كعب بن الأشرف ونحوه من كبراء اليهود، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم أتخبرونهم بما فتح الله عليكم. وللمفسرين رحمهم الله في كلمة ما فتح الله عليكم قولان: بما فتح الله عليكم بما أنزل الله عليكم من العلم، وعندكم من العلم ما ليس عندهم. بما فتح الله عليكم بما أعطاكم من العلم، تخبرونهم لأن عندكم علم أن محمد رسول فتخبرونهم بهذا، وهذا فتح من الله عليكم، فلا تخبرونهم بما عندكم من العلم يحتجون عليكم. القول الآخر أن قوله تعالى بما فتح الله عليكم يعني بما حكم به عليكم في سابق الزمان، لأن الحكم يسمى فتح. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، والفاتح القاضي في لغة أهل اليمن، فاتح قاضي. بما فتح الله عليكم بما قضى به عليكم. لا تخبرونهم لأن بعض اليهود يخبرون بعض المسلمين بما حكم الله به جل وعلا على أسلافهم، وكان بعض المسلمين لا يعلم عن هذا فيقول إنه سبق أن حكم الله على أسلافنا بكذا وكذا، ومسخهم قردة وخنازير وعيرهم بأنهم عبدة الطاغوت. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة ووقف خلف حصنهم ناداهم: يا إخوان القردة والخنازير ويا عبدة الطاغوت. لام بعضهم بعضا قالوا: كيف محمد ينادينا بهذا الاسم؟ ما علم بهذا إلا منكم، أنتم علمتموه ولا كيف يعلم هو؟ علم أنكم إخوان القردة والخنازير منكم، من بعضكم. بما فتح الله عليكم بما حكم به عليكم. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، يخاصمونكم بذلك ويكونوا شهداء على أنكم عرفتم صدق محمد، أو أنكم أخبرتم عن أنفسكم بما حكم الله به عليكم، فهذا إقرار منكم على أنهم أفضل منكم، لأن أنتم حكم الله عليكم بهذا بمسخ قردة وخنازير وهم سلموا من هذا أمة الإسلام، فيكون هذا إقرار منكم بأن أمة الإسلام أفضل منكم يا معشر اليهود. وهم يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، ما يعترفون بالنصارى، والنصارى يقولون ما يدخل الجنة إلا من كان نصارى. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما حكم به عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، يحتجون بأنهم أفضل منكم. أفلا تعقلون، ما عندكم عقل؟ أفلا تعقلون مثل أفتطمعون في العطف، هذا فلا تعقلون، تعلمونهم بعيوبكم وما حكم الله به عليكم في سالف الزمان، أو تعلمونهم بما عندكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وما عندكم من العلم يكون حجة لهم عليكم. أفلا تعقلون. اقرأ. وقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قال ابن عباس: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي قالوا إن صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا، فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم، فكان منهم.